بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في عذاب القبر. عذاب القبر حق، وقد تواترت به النصوص، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر واقع، خلافا لبعض الجهمية والمعتزلة ولبعض العقلانيين أيضا من أتباعهم. فعذاب القبر حق، وهو على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. وعذاب القبر على الروح والجسد أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا قول أهل السنة، أن عذاب القبر على الروح والجسد، فهو على الروح ويتبعه الجسد. وذهب ابن حزم إلى أن عذاب القبر على الروح فقط، وقوله باطل. وذهب بعض العلماء إلى أنه على البدن فقط، وهذا أيضا قول باطل. والصحيح وهو قول أهل السنة أن عذاب القبر واقع على الروح والجسد معا. ثم إن أحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا، لأنه قد يقول قائل: إننا نكشف عن القبر فلا نرى أثرا للتعذيب ولا نرى أثرا للتضييق على الميت حتى تختلف أضلاعه إلى آخره. فيقال: أحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا فلا تقاس عليها، لا تقاس عليها. فرب ميتين في قبرين متجاورين متلاصقين، وقبر هذا حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وقبر هذا روضة من رياض الجنة، قبر هذا ضيق ضاق عليه حتى اختلفت أضلاعه، وقبر هذا مد البصر. ونحن في الدنيا ننظر إلى قبرين فاختلف بينهما. فهذا يدل على أن أحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا. فهذه المسألة لا يدخلها العقل ولا ندخل فيها بعقولنا، لأنها من علم الغيب الذي نؤمن به ولو لم نطلع عليه. فإن الله سبحانه وتعالى حجب عنا عذاب القبر لفظاعته وهوله، فإن الإنسان لا يتحمل أن يرى شيئا من ذلك، كما سيأتي أيضا هذا المعنى في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. يقول البخاري: هو الهوان، عذاب الهون الهوان، والهون الرفق. إذن الفرق بين الكلمتين في التشكيل فقط، الهون والهون، الهون الهوان والمذلة، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي قبورهم، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الآخرة. فهذه الآية فيها دليل على عذاب القبر. إذن المنافقون والكفار يعذبون في الدنيا وفي قبورهم ويوم القيامة. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالمصائب والبلايا وبالخسف وبالزلازل وبالقتل وبالجوع وبالمصائب، سنعذبهم مرتين وبالخوف، ومرة المرة الثانية في البرزخ في القبور نعوذ بالله. إذن هم معذبون في الدنيا، معذبون في الآخرة. وقد يراد بالعذاب في الدنيا العذاب النفسي، وهذا أشد من العذاب البدني. العذاب النفسي، الضيق، الاكتئاب، المرض النفسي، هذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يقتل نفسه في الغالب. لأن الإنسان قد يصبر على العذاب البدني، ولكنه لا يصبر على العذاب النفسي فيفضي به ذلك إلى أن ينتحر، إلى أن يقتل نفسه، فهذا من العذاب، لأن الكفار لا مولى لهم، نعوذ بالله. ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى الآخرة. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا في عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، أي في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. إذن الآية فيها دليل على عذاب القبر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة. إذن دل على أن مسألة عرض النار هذه قبل يوم القيامة، وإنما يكون ذلك في القبر، فالآية دليل على عذاب القبر. وأيضا مما يدل على عذاب القبر في القرآن قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، عن قولي عن قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا. فعقب سبحانه وتعالى وعطف وعقب بين الإغراق وإدخال النار بحرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب مع إيش؟ التعقيب، يعني مباشرة. مما خطيئاتهم أغرقوا في ذلك اليوم الذي حصل فيه الطوفان فأدخلوا نارا، ما في مجال. إذن هذا محمول، إدخال النار محمول على النار التي في قبورهم، لأنه في مجال طويل بين الطوفان، بين إغراق قوم نوح وبين يوم القيامة، عمر الدنيا. فأدخلوا نارا، أي في قبورهم. إذن عذاب القبر في القرآن الكريم، وأما السنة فمتواتر كما سيأتيك في الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، هو أبو عمر الحوضي البصري، المتوفى سنة 25 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي أيضا، وهو ثقة ثبت. عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه، المتوفى سنة 72، عن النبي، هو صحابي وأبوه صحابي أيضا، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره، أي للسؤال، أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم قال البخاري، يعني يثبت الله عند السؤال، يعني في القبر، لأن المؤمن يمتحن في قبره ويسأل، الإنسان عموما يسأل في قبره. حدثنا محمد بن بشار هو غندار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. الرواية في المؤمن، فما علاقة عذاب القبر بذلك بالمفهوم؟ الرواية مختصرة وتوضيحها في الرواية الأخرى المبسوطة، وذلك أن الإنسان إذا دفن يسأل، يأتيه ملكان يسألانه، فإن أجاب نعم، وإن لم يجب عذب. إذن الحديث دل: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر، يعني الله سبحانه وتعالى من فضله على المؤمن أنه يثبته في قبره فيجيب بالجواب الصحيح فينجو من عذاب القبر. وأما الكافر أو المنافق فإنه لا يجيب، يقول ها لا أدري والعياذ بالله فيعذب. إذن الحديث دل على تنعم المؤمن في قبره أو على عذاب الكافر أو المنافق في قبره، وهذا واضح جدا في الحديث، والروايات الأخرى أيضا تفيد ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل القليل فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال: حدثني أبي هو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان المدني الفقيه المحدث الثقة أنه قال: حدثني نافع هو مولى بن عمر أبو عبد الله المدني أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أهل القليب. القليب البئر القديمة أو البئر التي لم تبنى، والقليب هذا كان في بدر، وأهل القليب هم قتلى المشركين من صناديد قريش: أبو جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف، وهؤلاء الصناديد زعماء قريش في معركة بدر زعماء المشركين، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقف عليهم وهم قتلى فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي من العذاب والنكال، دليل على عذاب القبر. وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب الذي توعد الله به؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ يعني هم أموات. المنكر والقائل هذا الكلام هو عمر رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى، قال: يا رسول الله تكلم أناسا قد جيفوا أو جيفوا، وهنا قال: تدعو أمواتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ولكن لا يجيبون، قتادة رحمه الله يقول إن الله عز وجل أحياهم لرسول الله، أحياهم، هم موت والميت لا يسمع، ولكن الله أحيا هؤلاء، أو إن الله سبحانه وتعالى أسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلامه. وقتادة يقول إن الله أحياهم فسمعوا كلام النبي، قال توبيخا وتقريعا وتنكيلا وإهانة لهم، ولا شك أن هذا من العذاب، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا ثم أمر بهم فسحبوا في القليب دفنوا فيه. فالحديث دل على عذاب القبر، ولكن هل الموتى يسمعون؟ أورد البخاري بعده حديث عائشة. نعم، نسمع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر ابن أبي شيبة أنه قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما قال النبي، عائشة كانت تنكر أن الموتى يسمعوا، وردت هذا الحديث حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مشركي قريش في بدر، قتل المشركين في بدر، أن النبي خاطبهم وأن النبي أخبر أنهم يسمعون ما يقول، تنكر ذلك، وهذا إنكارها لا محل له، الحديث ثابت، وأن النبي قال ذلك، قال بأنهم يسمعون، إذن سماع قتل المشركين لكلام رسول الله حق لا تشكيك فيه ولا رد له، وما قالته عائشة مردود لثبوت الرواية، ثبوت النص في ذلك. وإنما ماذا قالت عائشة؟ إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. هكذا قالت عائشة، قالت النبي ما قال إنهم يسمعون، وإنما قالت إنهم يعلمون. ونحن نقول الأمران ثابتان، وعائشة ليست متهمة في روايتها، هي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنما قال النبي إنهم ليعلمون، وهذا حق، النبي قال ذلك، روت ذلك هي رضي الله عنها. ولكن غيرها من الصحابة روى أنهم يسمعون، فإذا النبي قال إنهم يسمعون وأيضا قال إنهم يعلمون، إذا في تعارف؟ ما في تعارف بين الروايتين. وأما احتجاجها وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فالآية هذه إنك لا تسمع الموتى استدلت عائشة بها على أن الميت لا يسمع، وهذا مذهب لبعض العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الميت يسمع، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نأتي إلى تفسير الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى، هذا قاله الله عز وجل لنبيه تسلية له بأن هؤلاء الكفار موتى. وهذه الآية لها تفسيران عند العلماء. إنك لا تسمع الموتى، التفسير الأول إنك لا تسمع الموتى أي إنك لا تسمع هؤلاء الكفار الذين ماتت قلوبهم وماتت أرواحهم، يعني من الإيمان والدين والقبول والهداية والانتفاع بكلامك. وهذا كقوله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا أي كان ميت القلب. فالله عز وجل يصف في القرآن الكافر بأنه ميت، لماذا؟ لأن الكافر ميت القلب. فهنا إنك لا تسمع الموتى يا هؤلاء الكفار، لأنهم موتى القلوب لا تسمع الموتى، موتى هؤلاء. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني إنك لا تسمع الموتى أي عن الموتى حقيقة الذين فارقت أرواحهم أبدانهم، ما تسمعون. ولكن أيضا على التفسير الثاني إنك لا تسمع الموتى هؤلاء الذين فارقت أرواحهم أبدانهم أي كلاما يفيدهم وينفعهم ويهتدون به، لأنه بعد الموت لا عمل. إنك لا تسمع الموتى. وعلى التفسير الثاني، وعلى كلا التفسيرين الأول والثاني، لا يكون في الآية حجة على أن الميت لا يسمع. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى رد هذا التأويل وهذا الاحتجاج من عائشة رضي الله عنها. والشيخ الأمين الشنقيطي له تحقيق جيد في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النمل عند هذه الآية إنك لا تسمع الموتى، سورة النمل الآية 80. هنا عندي في الحاشية كاتب النحل، هذا خطأ، يعني في النمل. وقرر الشنقيطي رحمه الله إلى أن الميت يسمع. وخلاصة كلام الشنقيطي أنه يحتج، رد على عائشة وخطأ هذا التأويل وقال أنه معارض للنص، واحتج بسماع المشركين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، واحتج أيضا ببعض النصوص منها أن الميت إذا وضع في قبره وانصرف عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا أيضا ثابت يأتينا في الصحيح. واحتج أيضا ببعض الآثار وبعض المنامات، وفي حديث أيضا إن الميت إذا زاره أخوه في الدنيا وسلم عليه فإنه يسمع سلامه أو يرد عليه السلام، أحاديث في هذا الباب. وقال إن هذا هو رأي ابن تيمية ورأي ابن القيم. إذا قرر في النهاية أن الميت يسمع كلام الحي أو يسمع كلام الأحياء. وعند النظر والتأمل في هذه المسألة فإنها مسألة ضعيفة في الحقيقة، إذا تأملت فيها ضعيفة، ما في دليل قوي صحيح صريح يدل على أن الأموات يسمعون. أما هذا الحديث الذي معنا الآن فهذا سماع خاص، هذا سماع خاص. بل لو قيل إن هذا الحديث دليل على أن الميت لا يسمع لكان حريا ووجيها. كيف ذلك؟ لما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك عمر وقال كيف يا رسول الله تخاطبهم وهم قد جيفوا، كيف تخاطب أمواتا كالحل تدعو أمواتا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إن الميت يسمع، ولم يقل لهم أنتم ما تكرهون، الميت يسمع والأموات يسمعون الكلام، ولكن خص هؤلاء بالسماع، خص هؤلاء بالسماع. وكما قال قتادة إن الله عز وجل أحيا هؤلاء أو رد عليهم أرواحهم في تلك اللحظة، الله أعلم، كما يرد روح الميت أحيانا في البرزخ، رد يعني غير الرد الذي يكون في الدنيا لا شك، لأن الروح لها علاقة بالبدن، كما يعني قال العلماء الروح علاقتها بالبدن على 5 أنواع: اتصال الروح بالبدن، اتصال بالبدن لما يكون جنينا، اتصال بالبدن لما يكون في الدنيا، اتصال بالبدن في المنام، اتصال بالبدن في البرزخ، اتصال بالبدن في يوم القيامة، وهو أكمل الاتصالات. إذن الروح لها اتصال بالبدن في البرزخ، ولكن ليس كالاتصال الذي يكون في الدنيا، انتبه لهذا. فالله عز وجل قد يكون أسمع هؤلاء سماعا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام التعذيب والتنكيل. إذن الحديث هذا ليس فيه حجة فيما يظهر، الله أعلم. أما مسألة قرع النعال فهذا أيضا ليس فيه حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع كلام أصحابه ويسمع دعاء أصحابه ويسمع همس أصحابه، وإنما ماذا قال؟ القرع، قرع النعال فقط، هم ماشيين راجعين منصرفين يسمع القرع النعال. فخص بالسماع شيئا واحدا وهو قرع النعال، وغيره لم يذكره عليه الصلاة والسلام. فأيضا هذا حديث خاص، دليل خاص. إذن لو تأملنا في هذه المسألة، ما هنالك دليل قوي حقيقة في هذه المسألة أن الأموات يسمعون، أن الأموات يسمعون، والله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قال لأصحابه إذا سلمتم علي فإن سلامكم يبلغني، كما في الحديث المعروف، قالوا كيف يا رسول الله ترد السلام وقد أرمت، يعني وقد أصبحت ميتا في قبرك، كيف ترد السلام؟ فقال إن الله عز وجل رد علي روحي. رد الروح، نعود إلى مسألة الاتصال، رد الروح هنا في البرزخ ليس كرد الروح في الدنيا، ننتبه لهذا. فإذا هنا الصحابة أنكروا أن النبي يسمع، ولكن النبي ذكر لهم أنه في حالة خاصة عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يرد عليه روحه ليرد السلام على أمته، ولم يقل لهم إن الميت يسمع. يعني ما هنالك دليل صحيح صريح على سماع الأموات لكلام الأحياء، وهذه المسألة حقيقة اتخذها القبوريون ذريعة في دعاء الأموات. الميت يسمع ونحن نهتف باسمه وندعوه ونقول له اشفع لنا عند الله واستغفر لنا، أليس كذلك؟ قال الميت يسمع، وهذا ليس بصحيح، والله أعلم. ولذلك البخاري من فقهه هنا لما ذكر هذا الحديث ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، ذكر حديث عائشة إنك لا تسمع الموت. يعني لماذا البخاري ذكر حديث عائشة هذا؟ ما الحديث عائشة هذا لو تأملت فيه ما في علاقة ليس له علاقة بالباب، يعني بعذاب القبر، أليس كذلك؟ إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموت. أين الحديث هذا؟ ما هي المناسبة بينه وبين الترجمة عذاب القبر؟ ما في مناسبة. المناسبة في الأول، في الحديث الأول، وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما وجدهم؟ عذاب القبر. إذن الحديث الأول حديث ابن عمر فيه عذاب القبر، حديث عائشة ما فيه عذاب القبر. طب لماذا البخاري ذكره؟ البخاري ذكره ليبين أن هذا السماع المذكور في حديث ابن عمر هو سماع خاص، وأن الأموات لا يسمعون سماعا عاما. والدليل على ذلك قوله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، والدليل على ذلك إنك لا تسمع الموتى. ولكن طب قد يقول القائل إذا كان البخاري يوافق عائشة في هذا الاستدلال وهو الاستدلال بقوله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، هل يوافقها في الأول في ردها لسماع المشركين لكلام رسول الله؟ لا، الظاهر أنه لا يوافقها على ذلك، ولذلك ساق الحديثين، أليس كذلك؟ ساق الحديث الأول مصححا له ما أنت بأسمع منه. فالبخاري يثبت سماع المشركين ويثبت أيضا علم المشركين، فلا منافاة بين الحديثين كما قلت. فإذا البخاري يظهر من صنيعه أنه يذهب هذا المذهب أن الأموات لا يسمعون، وهذا هو الراجح. وما استدل به الشنقيطي رحمه الله وغيره من العلماء استدلوا بالنصوص التي فيها سماع الأموات، نقول هذه النصوص خاصة كهذا الحديث وحديث قرع النعال وأشياء أخرى ضعيفة. وأما المنامات وأخبار الناس فلا حجة فيها، الحجة في كلام الله وفي كلام رسول الله. وتبقى هذه الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى أصل عندنا، هاتوا لنا ما يخالفه، أصل إنك لا تسمع الموتى هذا دليل على أن الأموات لا يسمع. وما جاء بأن الميت يسمع إنما كان ذلك في حالة خاصة أو في وضع خاص، والعلم عند الله تعالى. نعم، الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة أنه قال سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. الحديث الذي بعده. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان ياتي لا حدثنا قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب انه قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيبا فذكر حكمه القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة زاد منبر عذاب القبر حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقف عند هذا الحد، السبت ان شاء الله نكمل، ولا درس الفجر مستمر الى الخميس، والحمد لله رب العالمين.